طب والفراخ؟ لا ممنوعة في نظام الطيبات، يعني ما تنفعش مرة في الشهر، لا خالص، مجيش ناحية نهائي. كل الدكاترة بيقولوا لحمتها أخف من اللحم البقري، والله دي وجهة نظرهم، إنما دكتور ضياء بيقول إن الفراخ مش أكل الإنسان، وإن هي دخلت مصر بإجازة من دار الإفتاء في مصر. مين اللي دخلها مصر؟ الصين، كبديل للحوم. طب هي ايه المشكلة اللي فيها؟ هو بيقول ان هي بتعمل بعض الامراض، وده طبعا من ملاحظته لمرضاه، هي بتجيب بانيك اتاك.